الأحباب نور العيد جانت فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين باركوا يا أحباب نور العيد جانت فيه فرحة نبلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة. أيها المسلمون عيدكم مبارك عيدكم سعيد تقبل الله تقبل الله منا ومنكم الله أكبر ما أكرمه من إله وأجوده سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر يا الله ما أجمل العيد ما أجمل العيد وأبهاه مهما تكبدت الأمة من جراحات يأتي العيد اسمه عيد يا معشر المسلمين افرحوا بالأمر يا معشر الموحدين افرحوا بالأمر مهما تكن الآلام والجراح مهما تكن جراح أمتنا مهما تكن في الحياة من آلام يأتيك العيد لتفرح بأمر الله جل جلاله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كأن رمضان كله يترجم في العيد في هذه الكلمة الله أكبر الله أكبر كبيرا سبحانك يا رب يأتي العيد ويشرع فيه أن نصدح بالتكبير عجيب عجيب الأمر العيد عجيب الأمر العيد يأتيك العيد سبحانك يا رب بالأمس كنا صائمين بالأمر واليوم نفطر بالأمر لأن الله أكبر كنت تجلس قبل المغرب بدقيقة واحدة كنت تجلس قبل المغرب بدقيقة واحدة إذا أتتك كل مطعومات الدنيا ولذائذها وأتاك أجمل ما في الدنيا من مشروبات مستحيل أن تشرب قبل أن تسمع الله أكبر بالأمس كنا معتكفين واليوم نتنزه ونخرج مع أطفالنا وأزواجنا بالأمر لأن الله أكبر أيها المسلمون تنزهوا بالأمر اخرجوا بالأمر في غير معصية لربكم جل جلاله أدخلوا السرور والبهجة على أولادكم وأرحامكم بالأمر بأمر الله جل جلاله لأن الله أكبر ملخص كل رمضان الله أكبر وجل فرحة العيد الله أكبر سر التكبير أننا لم نفرح إلا بتمام شهرنا قال الله جل جلاله ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم نكبر الله لأنه رزقنا القرآن وأنعم علينا بشهر القرآن فلما ذقنا حلاوته جاء اليوم الذي نفرح فيه فنكبر ونقول الله أكبر الله أكبر كأنه عهد كأن التكبيرات وكأني بكم في تكبيرات الصلاة وتكبيرات العيد كأن الواحد منا كان يخرج غيظا وهما وحزنا كأنه آذان كأنه آذاننا كأنه صياحنا إنه شعارك يا مسلم الله أكبر لكنه عهد عهد عهد ألا تفارق المصحف وألا تغادر القرآن وأن يستمر إحياء الليل وأن يستمر غض البصر من أول يوم غد يبدأ سباق الست من شوال وكل المؤمنين يسارعون ويسابقون في صيام الست من شوال من أول يوم غد لماذا؟ لأن العهد لا ينبغي أن يكون بعيدا بينك وبين رمضان، كأنك تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وحين نكبر ينبغي أن يكون التكبير مددا وعونا على محو الشقاق والخلاف بيننا. أرحامك، أمك، أبوك، جيرانك، زملائك، كفانا شقاق، كفانا خلاف، كفانا قسوة، كفانا قطيعة. ترحموا، تواصلوا، تبازلوا، تهادوا، تحابوا، تآخوا، تصافوا، تسامحوا. انسوا ما كان من شقاق، إنها دنيا، ما تكون الدنيا إن سخط الله علينا. ابتغوا رضا الله في المسامحة، ومهما كانت أسباب الشقاق كبيرة فالله أكبر أكبر. الله أكبر من المال الذي هو سبب حزنك وشقاقك مع إخوانك وأحبابك في الله. الله أكبر. وإذا جاء يوم العيد وابتدأناه بالتكبير، ينبغي أن تحين موعظة غض البصر. في يوم العيد سنلبس الجديد، وفي لبس الجديد سنة أن تقول البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. احفظ هذا الدعاء، إنها ثلاث كلمات، إنها ثلاث كلمات. كلما رأيت من يلبس الجديد قل له البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. ولتعلم أن لبس الجديد ذلك معه عبر وآلاء من الله سبحانه وتعالى. عش حميدا، إن لبس الجديد الذي لبسناه يستر الظاهر الذي لا يكون هو الأهم في نظر الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لبس النساء، لبس العيد للبنات وللنساء ينبغي أن يكون محتشما فضفاضا، لا زينة فيه ولا معطرا ولا مبخرا، ولا يشبه زي الرجال ولا زي الكفار. يا أخت يا أخت، أين عباءة رمضان؟ أين عباءة رمضان؟ إنه لم يبعد عهدك بتراويح رمضان، إنه لم يبعد عهدك أيتها الأخت بتراويح رمضان وصدقات رمضان. لا تفسدين ولا تفسدي شباب المسلمين، إن كل إنسان ينظر إليك تبوئين بمعصية وإثم، وإن هذا الجسم حرام أن ينظر إليه إلا من أحله الله له. فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإذا جاء يوم العيد نذكر أحبابنا في الله المسلمين المستضعفين في كل مكان الذين أحيط بهم ونيل منهم، فندعو الله لهم. اللهم من كان في أذى أو اضطهاد من المسلمين ففرج كربته وأذهب همه ورده إلى أهله ومتع المسلمين به. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. حين تقول الله أكبر في يوم العيد كأن رمضان عرفك ربك. اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم اجمعنا صحبة في منى وعرفات هذا العام وكل عام. بمجرد أن انتهى رمضان بدأت أشهر الحج. نحن اليوم في شهر شوال وهو من أشهر الحج. من اليوم يبدأ حج بيت الله الحرام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. وفي الحج يوم اسمه يوم عرفة. عرفة عرف من؟ عرف ربه جل جلاله. كأنك تخرج من رمضان وقد عرفت الله، فقلت أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بالأمس كنت في الكعبة المشرفة وكان بجواري ونحن نصلي التراويح ولد كأنه وقف على موتور يبكي من أول التسليم من أول تكبيرة الإحرام إلى نهاية الصلاة، لا يكف دمعه ولا ينتهي دمعه، جسمه يهتز من أول الصلاة إلى آخرها. تدرون عرفت الله، عرفت الله، عرفته قهارا قهارا يقهر القلوب، عرفته عرفته محبوبا. قلت يا ربي كل هؤلاء المسلمين يحبونك، الله أكبر، يا ربي كل هؤلاء المسلمين يعبدونك ويطلبون رضاك، الله أكبر. فاللهم لا تخيب أمة الإسلام أبدا، واللهم أزق أمة الإسلام لذة التوحيد، يا رب أزق أمة الإسلام لذة النصر يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. أبشروا أيها المسلمون برب هو أكبر أكبر سبحانه وتعالى، أبشروا بقبول كل الدعاء، أبشروا باستجابة كل الدعاء، أبشروا برب قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولكن المشكلة أننا لا نحسن الدعاء ولا نعرف الدعاء ولا نحسن طرق باب ربنا جل جلاله. الذي يريد أن يقضي الله دينه فليقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، وليقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذي يريد أن يتزوج فليقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذي يريد أن يوسع الله عليه فليقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأبشر برب قريب مجيب. حكايتنا مع الدعاء حكاية، قصتنا مع الدعاء قصة، نحن أمة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وإن الدعاء دوما هو الذي يؤرق الذي يدعى عليه. تدرون شرع لنا في السفر أن نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، صح؟ فيه ذكر منسي صحيح ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع للمسافر أن يقول وأعوذ بك من دعوة المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة، يقول الله لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الدعاء مستجاب، فأبشر برب هو أكبر أكبر أكبر من كل شيء، فارغب فيه وعظم رجاءك فيه. أيها المسلمون في يوم العيد، وإذا جاء يوم العيد يوم جمعة تشرع صلاة الجمعة أيضا، ولكن يصبح حضورها مستحب وليس واجبا، فحاول أن تحضر الجمعة اليوم ولئن شق عليك فلا بأس، ولكن إن حضرت فلك أجر عظيم أن استمعت للموعظة مرتين في هذا اليوم الكريم. الله أكبر الله أكبر، عهد بينك وبين ربك. وانتصرت التراويح وهزمت المسلسلات، وانتصر القرآن الكريم وهزمت الملاهي والألعاب، وانتصرت العبادة وهزم التبرج. توعدونا ونشروا الإعلانات عن المعاصي والسيئات، وإذا بالمسلمين يتمخضون في رحمة الله فيغفر الله لخلقه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عيدكم مبارك، عيدكم سعيد، والتهنئة في يوم العيد أن نقول لبعضنا ونحن نتصافح تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله منا ومنكم. يا نعم، نحن في عبادة نريد أن يقبل الله منا تماما كما سيكون في يوم عيد الأضحى، ونسأل الله أن نكون في عيد الأضحى في منى. اللهم اجعلنا في عيد الأضحى في منى، اللهم اجعلنا في عيد الأضحى في المسجد الحرام يا رب العالمين. ولكن يأتيك يوم العيد أيضا التهنئة بقول تقبل الله منا ومنكم. إن أهم شيء في حياتك أن يتقبل الله منك. كان علي رضي الله عنه إذا جاء يوم العيد قال من منا المرحوم فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. إن المرحوم الذي أعتقه الله من النار في رمضان سيكون بعد رمضان أفضل مما كان في رمضان. أقول لك أفضل، نعم سيزيد عما فعل في رمضان. تدري إن ربك جل جلاله قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الزيادة موعود الله جل جلاله، الزيادة موعود الله لمن تقبل منه. استمر في الصيام، استمر في الصدقات، لا تهجر المصحف، علامة قبول الله لك ورحمته سبحانه وتعالى لك وعتقه من النار إياك أنك ستكون بعد رمضان خيرا مما كنت في رمضان. استمر على غض البصر، استمر على هجر الانترنت واليوتيوب و استمر على خصام النظر لما حرم الله، استمر على الصلة وصنع المعروف، استمر في إطعام الطعام، استمر في الصدقات، استمر في صنع المعروف، استمر في الحب في الله، استمر في المسجد، استمر في الصلوات الخمس في المسجد. إذا أذنت الصلاة فكما كنت في رمضان تصلي في المسجد استمر ولا تهجر المسجد. مبروك مبروك لكل تائب، بارك الله لكل تائب. رمضان حبيب التائبين، وحين نكبر في العيد نكبر للتائبين الذي تاب الله عليه من حلق لحيته، التي تابت إلى الله من كشف وجهها أو كشف جسمها أو لبس الألوان، التي تابت والتزمت بالنقاب. مبروك مبروك الالتزام، مبروك التدين، مبروك لزوم الشريعة، مبروك هجر معصية الله جل جلاله. زيدوا في الطاعة، زيدوا في الحسنات، والحقوا بركب التائبين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر، أكثر رمضان في حياتي أجد فيه تائبين تابوا من السجائر وتابوا من الدخان وتابوا من النظر الحرام وتابوا من قطيعة الأرحام. أكثر رمضان في الدنيا لبست فيه أخوات النقاب وهجرت فيه التبرج. هيا يا أخت، هيا يا أخت، انضمي لركب التائبين، انضمي لركب التائبات، فإن يوم عيدك هو يوم رضا ربك عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم، لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل فقد راحلته ثم وجدها وقد أضلها في أرض فلا. يا عجبا يا عجبا لفرحة العيد إذا اقترنت بفرحة التوبة. تعالوا نتوب، تعالوا نتوب ليكون يوم عيدنا يوم فرح ربنا بنا. اللهم يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حبيبنا وولينا ومولانا، إنا نسألك أن تصلي وتسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم تمم توبتنا، تمم توبتنا، تمم توبتنا، وحقق توبتنا، وأصلح توبتنا، وأصلح نساءنا، وأصلح أولادنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا